قرآنا عجبا. يقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هكذا أهل النفاق، نسأل الله العفو والعافية. عندما يسمع تذكرة أو موعظة، يحضر خطبة في المسجد، يسمع آية، يسمع حديثا، تراه يرق، ثم بعد ذلك عندما ينصرف إلى شهواته وملذاته كأنما الدنيا أظلمت، يعيش في هذا الظلام، هذا النور قد انطفأ. للأسف هذه حالة نمر بها جميعا، نسأل الله العفو والعافية. ولابد أن نكون على حذر عندما تكون موجود في شهر رمضان، في الاعتكاف، في القيام، في حج، في عمرة، تجد قلبك في منتهى الاستنارة، نور. فإذا ما رجعت إلى هذه الجلسات الخبيثة وإلى تلك البرامج السيئة وإلى تلك الصحبة الفاسدة، ترى قلبك قد أظلم مرة أخرى. الله عز وجل يقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وانظر إلى الفعل استوقد، ربما يكون بمعنى أوقد، استزلهم الشيطان بمعنى أزلهما، استجاب بمعنى أجاب. أحيانا تأتي بنفس المعنى، لكن دائما الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فاستوقد يعني طلب من الآخرين أن يوقدوا نارا، واستوقد معناه أنه بذل جهدا كبيرا من أجل أن يشعل النار حتى يرى. هو يعيش في ظلام فيريد شيء ينير. لاحظ قال استوقد نارا، النار تكون فيها النور الضياء يعني، وفيها الحرارة، فيها الجحيم، فيها الاشتعال، فهو أوقد نارا. ولذا الله عز وجل يقول: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء فيه حرارة، أما النور فمشرق جميل. فلما أضاءت قلبه، لما أضاءت روحه، لما أضاءت نفسه، لا لا لا لا، فلما أضاءت ما حوله، هذا النور لم يصل إلى قلبه. هذا القرآن، هذه السنة، هذه الصلاة، هذه العبادة، هذه الطاعة، هذه العمرة، هذا الحج، لم يصل إلى قلبه، إنما أضاء ما حوله. عاقبه الله عز وجل لأنه انصرف عن الديانة وذهب إلى الكفر والضلالة. قال: ذهب الله بنوره. مش أذهب الله نورهم، لا، ذهب الله بنوره. الذي ذهب الله به هل يرجع مرة أخرى؟ استحالة أيها الأحبة الكرام. ولم يقل ذهب الله بنارهم، ولكن قال ذهب الله بنورهم. ما الذي بقي لهم من النار؟ الجحيم. لكن هذا النور قد انصرف. قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا الإنسان بعدما أن كان مع القرآن، كان مع السنة، كان في الصلاة، كان في الحج، كان في العمرة، كان في القيام، كان في الدعاء، كان في التوسل، انصرف إلى الفساد، فساعة إذن أظلمت عليه الدنيا، وذهب الله عز وجل بنوره، فأصبح يعيش في ظلام دامس لا يكاد أن يخرج منه على الإطلاق. نسأل الله العفو والعافية.